بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نتمم اليوم الكلام فيما ابتدأنا فيه في الأيام السابقة من الكلام في قراءة الكتاب النفيس، كتاب الداء والدواء للعلامة الحافظ ابن قيم الجوزي رحمة الله عليه، وهذا هو اليوم السادس. نسأل الله الإعانة على التمام. وصلنا في الكلام على عقوبات الذنوب إلى قوله في فصل جعله بخصوص المعاصي أو كون المعاصي سببا لنسيان النفس وإهمالها. الله تبارك وتعالى يعاقب العبد نفسه فيجعله ينسى نفسه ويهملها. قال: ومن عقوباتها أنها تنسي العبد نفسه، وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها وأهلكها. فإن قيل: كيف ينسى العبد نفسه؟ هل ينفع الإنسان ينسى نفسه؟ نعم، الله قال ذلك: فأنساهم أنفسهم. قال: وإذا نسي نفسه فأي شيء يذكر؟ وما معنى نسيانه نفسه؟ قيل: نعم، ينسى نفسه أعظم نسيان. قال الله العظيم سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تستغربن هذا الأمر ولا تتعجبن منه، فإنك أنت تنطق به في مواقف كثيرة. أحيانا ينشغل الإنسان بعمل من الأعمال فيقول: يا أنا نسيت نفسي، نسيت أكل، نسيت كذا، نسيت كذا، نسيت نفسي. هو يقول كده: أنا نسيت نفسي. ينشغل بأمر من الأمور، فهذا قد شغله عمل من الأعمال. ولكن حينما يكون الأمر عقوبة من قبل الرب سبحانه وتعالى فالأمر يكون أعظم. فقال: فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم، كما قال الله تعالى: نسوا الله فنسيهم. فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين: أنه سبحانه نسيه، والثانية أنه أنساه نفسه. وطبعا نسيان الله ليس بمعنى الذهول الذي هو ضد الذكر، فإن الله كما قال: وما كان ربك نسيا. بينا أن معنى كلمة النسيان هي الترك، معنى كلمة النسيان هي في لغة العرب الترك، ولكن الترك قد يكون عن عمد، وقد يكون الترك عن ماذا؟ عن ذهول. فإن كان عن ذهول فهذا محال في حق الله، وما كان ربك نسيا، فرب العالمين لا ينسى. ولكن إن قلنا إن النسيان هو الترك عن عمد وعن علم، فهذا يجوز في حق الله تعالى: نسوا الله فنسيهم، كما ينسون في العذاب، يعني تركهم في العذاب سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود، وليس هذا من باب التأويل، وإنما هذا هو جادة اللغة العربية التي جاء بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونسيانه سبحانه للعبد يعني إهماله وتركه، وتخليه عنه وإضاعته. هذا المعنى الترك الذي يكون عن إيه؟ عن عمد. أما الترك الذي عن ذهول فهذا لا يجوز في حق الله. فنسيان الله للعبد يترتب عليه إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته. فلا طبعا كلمة التخلية أو خلاه الله خلاه، يعني العوام عندنا أحيانا يفهموها بمعنى تاني ويذكرون كلمة، أما يجي بس يدعي لك يقول لك الله إيه، الله يخليك، مش كده ولا لأ؟ فهذا يعني يطيل عمرك، يقصد يخليك يخليك يعني لا يأخذك. فهنا جاء بمعنى تركك، ليس بمعنى الترك الذي هو الإهمال والإضاعة والتخلية، وإنما يقصد أنه تركك فلم يقبض روحك. هذا هو المقصود وهو معنى لا شيء فيه. وللأسف وجدنا بعض أهل العلم جعل هذه اللفظة من المنهيات اللفظية، لدرجة أن أحد الناس يقول للشيخ العثيمين رحمة الله عليه الله يخليك، قال وإيخ لو خلاني، وغضب الشيخ من هذه المقولة. طبعا بعض إخواننا بيتعامل مع كلام العلماء الربانيين الذي يكون اجتهاديا كأنه نص شرعي، وهذا غلو. احذر أن تجعل أي عالم من العلماء يفتي فتوى أو يجتهد اجتهادا فتتعامل مع هذا القول تقول الشيخ الفوزان قال، الشيخ ابن باز قال، الشيخ الألباني قال. الشيخ يستدل له لا يستدل به. اوعى تتخذ كلمة الشيخ كأنها قرآن أو سنة، وإلا هذا الكلام يجعلك للأسف وقعت في أمر ينقض قضية الاتباع. يعني طبعا عندي مثلا الشيخ الألباني قال، عشان يبين أن العالم ممكن يقول اجتهادا ويكون غير صواب، قال وضع اليد على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، أو الألباني. ومع ذلك هذا الكلام، هل هذه بدعة؟ لا مش بدعة. يعني أنا أقول بقول الألباني في عدم وضع اليد على الصدر بعد الركوع، هذا اختياري، إن كلام الألباني صحيح. صحيح في ماذا؟ في أنه ليس من السنة أن نضع اليدين على الصدر بعد الركوع، لا هذا خطأ، والذي يضعهما اجتهد فأخطأ، لكنه ليس ببدع. فنوافق الألباني على عدم الوضع، ولا نوافقه على كونه قال بدعة ضلالة. أو الشيخ الألباني اللي قاله، هتقول إيه بقى مع أنكم بتقولوا وبتضعوا إيديكم على الصدر، كثير منكم والمشايخ بيعملوا، مسألة اجتهادية. فالاجتهاد لما يجي عالم يقول هذا الأمر خطأ، هذا الكلام قاله الرسول، لا مجتهد العالم، قد يصيب وقد يخطئ، ولا غلط يقول لك لا انت خطأت الآن وخطئ، ايه المشكلة؟ اما خطأت مالكا وخطأت ابا حنيفة وخطأت الشافعي، العالم يصيب ويخطئ. فكلمة التخلية هنا ليست عند العوام بهذا المعنى، ولا بد في الألفاظ الاصطلاحية ان نرجع الى المعهود الذي يتكلم به الناس. فالعمي لما يقول لك الله يخليك لا يقصد المعنى الذي قصد من أن نسيان الله وإهماله وتركه وتخليه عنه، لا ده معناه يخليك يعني يتركك فلا يقبض روحك، وهذا هو المقصود. الدليل على كده إيه؟ معناه دليل شرعي، إن خالد بن الوليد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لبني جزيمة، مش كده ولا لا؟ من أجل أن يدعوهم إلى الإسلام وإلا فيقاتلهم. فخرج الناس فقالوا ايه؟ صبأنا صبأنا، ولم يحسنوا ان يقولوا اسلمنا، فاعمل فيهم السيف والاسر. ولذلك عبد الله بن عمر اعطي له نصيبه فقال لا يتصرف احد في اسيره حتى نرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رجعوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني ابرأ اليك مما صنع خالد. اذا لما حد من العوام يقول كلمة فسر الكلمة على الاصطلاح الذي يتكلم هو به، وليس على المصطلح الذي جاء في ذهنك أنت كعالم، فالأمر منفك. ومع ذلك المسألة لا تخريج لغوي عادي جدا، اللي هو خلاه فتركه فلم يمته، هذا هو المقصود. واضح؟ عشان بس يبقى الأمور مش عاوزين، لأن بعض الإخوة بتتشنج وتأخذ قول العالم كأن قول العالم قول مين؟ الرجل الوحيد اللي في الأمة كلامه ما ينفعش تتعداه هو مين؟ قولوا النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي يا أخوانا؟ فقال هنا: ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته، فالهلاك أدنى إليه من اليد للفم. وأما إنساؤه نفسه أن ينسي الله العبد نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وما تكمل به نفسه، ينسيه ذلك جميعه فلا يخطره بباله، فلا يجعله يخطر بباله ولا يجعله على ذكره. تنفع على ذكره وتنفع على إيه؟ ذكره، لأن الفعل ذكر يذكر ذكرا أو ذكرا، المصدر يجوز فيه الإيه؟ الأمران، كما في كتب اللغة الذكر والذكر، يقال كن على ذكر من كذا أو كن على ذكر من كذا، ولا يجعله على ذكر أو ذكر، ولا يصرف إليه همته فيرغب فيه. يعني لا يصرف الله تعالى همة العبد إلى العمل الصالح فيترتب على صرف همته إليه أنه يرغب فيه، فلا يحدث، لا تحدث الرغبة لأن الله لم يصرف إليه همته. قال: فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره، لأن الإنسان الذي يقصد شيئا ويؤثره لابد أن يخطر بباله ويمر بباله، ثم يتحول إلى إيه؟ فكرة، ثم لا. لكن هذا لا يجعله الله يمر بخاطره أصلا. انظر، هذا من باب إيه؟ إنسائه نفسه، ينسيه نفسه سبحانه وتعالى، وينسيه مصالحه، وينسيه أن يسعى إلى الأمور التي ترقي وتزكي، سلمنا الله وإياه. وأيضا فينسيه عيوب نفسه، ويبقى ينسيه أن يعمل الخير الذي فيه صالحه، وينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتها، فلا يسعى إلى إزالة هذه العيوب وإزالة هذه الآفات، فلا يخطر ببالي إزالتها وإصلاحها، لا يجعله يخطر ببالي أي شيء يرقيه أو يزكيه أو يجعله يترك الذنوب والآفات والمعاصي التي تلبس بها. وأيضا ينسي أمراض نفسه وقلبه وآلامها، فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مسخن بالمرض، الجسم مليء بالأمراض، ومرضه مترام به إلى التلف، سيؤدي به إلى التلف لا محالة، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته، وهذا من أعظم العقوبة العامة والخاصة. فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها، أسباب السعادة وأسباب الفلاح وأسباب الصلاح وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية في النعيم المقيم، لا يذكر شيئا من هذا. هل توجد عقوبة أعظم من هذه؟ انظر كل مرة يذكر العقوبة ويقول لك: هل توجد عقوبة أعظم من هذا؟ عقوبات متعددة. يعني ينبغي للإنسان بجد أن يراجع هذا الكتاب من آن لآخر، وأن يراجع هذه الأمور التي تترتب على الذنوب والمعاصي من عقوبات. ليست العقوبة عقوبة كم مثلا يجلد ولا يضرب ولا يدخل النار لفترة، لا، ده انت عندك أشياء والعياذ بالله قد تتسبب في إن الإنسان والعياذ بالله يترك الإيمان ذاته، ويترتب على ذلك أنه من الممكن أن ينتكس ويرتكس لدرجة أنه يسلب الإيمان فيما بعد. فالأمر على مدى طويل إذا نظرنا إلى مثل هذه العقوبات، العقوبات غير المرئية، عقوبات غير مرئية وغير محسوسة، والإنسان تأتيه المصائب وتأتيه البلاوي وهو لا يدري أن كل هذا من آثار الذنوب وأنها من العقوبات، هو لا يدري، هو لا يدري إطلاقا. وأحيانا يقول لك: أنا قلت أستغفر الله، قلت أستغفر الله، توبة الكذابين، توبة كل ده، والإنسان تجده سادرا في غيه و ما زال يفعل الكبائر ويفعل الذنوب ويعاقب وهو لا يدري. وكلما عوقب ازدادت الحجب الكثيفة بينه وبين ربه، وأصبح من الصعب عليه أن يعود لأنه ران على القلب، فأصبح القلب مظلما فلا يرى حتى العقوبة، يعني للخطورة أنه يعاقب ولا يحس أنه يعاقب. قال: ومن تأمل هذا الموضع تبين له أن أكثر هذا الخلق قد نسوا أنفسهم حقيقة وضيعوها وأضاعوا حظها من الله. يعني لو نظرنا إلى هذا الكلام وأردنا أن نطبقه سنجد أنفسنا ومن حولنا للأسف في هذه العقوبات يعيشون، وفي هذه الرزايا يعني منتكسون فيها وهم لا يدرون. أضاعوا حظهم من رب العالمين وباعوها، أي نفوسهم، رخيصة بثمن بخس بيع الغبن، وإنما يظهر لهم هذا عند الموت، ويظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يعني يوم القيامة. لأن يوم القيامة اسمه يوم التغابن ليه؟ يعني يوم الخسارة، إن الإنسان يحس أنه غبن، لأنك التجارة، ولأن الحياة. رب العالمين قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يبقى تجارة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم يقول: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم. يبقى المسألة تجارة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ قل إن الخاسرين. يبقى في رابح وفي خاسر ولا لا؟ يبقى تجارة، بس تجارة مختلفة عن تجارات الأسواق. ولذلك حينما يأتي يوم القيامة وينكشف الأمر، ينكشف المسطور وتظهر الحقائق، ويعلن حينئذ من الرابح ومن الخاسر، فحينئذ يحس الخاسرون بأنهم غبنوا في هذه التجارة أشد الغبن. فسمي يوم القيامة بيوم الإيه؟ التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. معظم الناس يرون أنفسهم، مش التغابن مش الظلم، الله لم يظلم أحدا، وإنما أخذوا أكثر من حقوقه، ومع ذلك هم الذين ضيعوا أنفسهم وغبنوا أنفسهم. غبنوا أنفسهم لأن التجارة التي دخلوا فيها لم يستطيعوا أن يربحوا، لأنهم ضيعوا رأس المال. ورأس المال الذي دخلت به في التجارة ده كان إيه؟ ولما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، جوه الخسر. انظر إلى فئة التي تفيد الظرفية. إن الإنسان لم يقل لخاسر، كان من الممكن أن يقول: إن الإنسان لمن الخاسرين، إن الإنسان لخاسر، ولكنه لم يقل ذلك، بل قال: إن الإنسان لفي خسر، فجعل الخسر ظرفا، وهو في داخل الايه؟ الظرف، مظروف جوه الخسارة. ثم استثنى مين؟ إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى أنت لو قصرت في هذه الصفات الأربعة هتكون ممن نال شيئا من الخسارة، لكن لو ضاعت كلها يبقى الخسران المبين. تمام؟ الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ذلك هو الخسران المبين. لهم من جهنم مهاد ومن تحتهم، لهم من جهنم ومن فوقهم غواش. يعني يبقى داخل زي ما كان أو في خسر، يبقى في داخل النار، يبقى النار من فوقي والنار إيه؟ من تحتي. ولذلك قال: وظنوا أنهم إيه؟ مواقعوها. كلمة مواقعوها مفاعلة، مواق مش واقعين فيها، مواقعوها يعني هم وقعوا فيها وهي وقعت فيه، فأصبحت النار داخلهم وهم في داخل النار والعياذ بالله. أمر شديد، فخسران رهيب. فهنا يبقى هذا اليوم أحق الأيام بوصف يوم التغابن. فقال: ويظهر هذا، يبقى بيظهر هذا عند الموت وفي القبر في عالم البرزخ، ولكن يظهر هذا كل الظهور يوم التغابن، يوم يظهر للعبد أنه غبن في العقد الذي عقده لنفسه في هذه الدار، والتجارة التي اتجر فيها لمعادي، المعادي اللي هو يوم الايه؟ الموعد يوم القيامة. فإن كل أحد يتجر في هذه الدنيا لآخرته، كلنا نتاجر. قال فالخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب، الخاسرون الذين يعتقدون أنهم أهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها. يعني اشتروا الحياة الدنيا، التمن اللي قدموه باعوا آخرتهم، باع الآخرة واشترى الحياة الدنيا. شوف المصيبة، مع إنه المفروض هو كان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هم اشتروا من ربنا إيه؟ ربنا اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، وهم يبقى هم وباع لهم اللي هم اشتروه، هم بقى اشتروا إيه؟ ما هو البائع مشتري والمشتري بائع. لو تلاحظ هم اشترى، الله اشترى منهم وباع لهم، اللي باعوا لهم الجنة يبقى الجنة بالنسبة لهم إيه؟ اشتروها، راحوا هم مبدلينها واشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، راحوا مرجعين البيعة، خدوا الآخرة في العقد مع الله، وراحوا إيه؟ زي ما يحدث إن بيع وشراء بيني وبينك، أروح بيع لك شقة بالتقسيط المريح، تروح أنت واخدها وتروح بيعها عشان تشتري مخدرات مثلا، يعني عملت فيك معروف وبعت لك شقة بالتقسيط المريح وقول لك ادفع 1000 جنيه كل شهر والشقة دي تمنها رخيص وخد يا عم شقة عشان تعيش فيها، خدت انت الشقة فتنتك امرأة من واخد بالك، او شيء من الحاجات اللي الناس بتتعاطاها مخدرات، راح واخد الشقة اعطالي هدية لامرأة بغين، بعد يومين لحظة والتانية طردته وخدت الشقة بقى في الشارع، مش كده ولا ايه؟ يبقى خاسر ولا مش خاسر؟ لا، الامر اخطر بقى. انت هنا بعد ما خدت الجنة في العقد مع الله رحت بايع الجنة وخدت بيها حظك من الدنيا اللي هو ساعة وتنقضي، مش كده؟ فقال فالخاسرون الذين يعتقدون انهم اهل الربح والكسب اشتروا الحياة الدنيا وحظهم فيها ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها، راحوا مرجعين الآخرة وخدوا الدنيا، فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا كما قال، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فقال فأذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعوا بها ورضوا بها واطمأنوا إليها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. الشيخ بيجمع الآيات في هذا السياق. وكان سعيهم لتحصيلها، لتحصيل الدنيا، فباعوا واشتروا واتجروا وباعوا آجلا بعاجل، باعوا الآخرة الآجلة بالعاجل الدنيء الحقير الذي لا قيمة له، ونسيئة اللي هي الآخرة برضو منسأة مؤجلة بنقد، وغائبا اللي هي الجنة بناجز بحاضر. وطبعا كان بيتكلم قبل كده في من قالوا ان الايه الذرة المنقودة خير من الذرة المفقودة، قال وقالوا هذا هو الحزم، يعني هذا هو الحزم هو العقل، ان انا اعيش لحظتي واعيش ساعتي ومش مهم بكرة ايه اللي يحصل. ويقول احدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. ده بيت لأبو الطيب المتنبي، بس أبو الطيب المتنبي طبعا ما يقصدش المعنى ده. أبو الطيب المتنبي كان بإيه؟ بيمدح سيف الدولة الحمداني، وكان طبعا هو في علاقة قوية جدا جدا جدا بسيف الدين الحمداني، بيحبه جدا، وانظر إليه إنه الملك الذي سيحيي الله عز وجل به أمة الإسلام وبيحارب الرومان والكلام ده كله. فقال خذ ما تراه، أي بقى ملك آخر بتسمعه في نظره أن سيف الدين الحمداني ينطبق عليه قول نابغة بني زبيان فإنك شمس والملوك كواكبه إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. هو ده اعتقاد المتنبي في سيف الدولة، تمام، وكان صديقا له. فبيقول لك ما تقعدوش بقى تتكلموا كتير عن ملوك تانيين، وما كانت العالم الاسلامي برضو ملوكه كتير ورؤساء وما هوش حاجه واحده. فيقول له خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. هذا الرجل اعطاك، انتصاراته محققه، اعطاءه لكم موجود، فخذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. سيبك من السماع، في طلعه الشمس ما يغنيك عن زحل. هو سيف الدوله شمس، واللي انتوا بتتكلموا عنهم زحل. وشوف بقى التعبير عن زحل، لان زحل دايما ايه يمثل بيه الايه الحاجه الشؤم، مش كده؟ ولا النهارده يوم والعياذ بالله يوم زحل، مش الناس بتقول كده؟ فهو يقصد ان اي ملك غيره هيبقى زحل، لكن هو شمس. طبعا الامام ابن القيم خد الجمله دي بس، ما يقصدش بقى ابو الطيب ولا كلامه مع سيف الدوله، لكن لك ويقول احدهم خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. يبقى خد ما تراه اللي هي الدنيا، ودع ما سمعت به اللي هو الدار الايه؟ الاخره، لانك سمعتها لكن ما شفتها، احنا كنا شفناها. يقصد بمقوله هؤلاء الذين يتركون العمل للاخره وينهمكون في اعمال الدنيا. وكيف ابيع حاضرا نقدا مشاهدا في هذه الدار بغائب نسيئه في دار اخرى غير هذه؟ خدت بالك بقى الشبهه؟ قال وينضم الى ذلك ضعف الايمان وقوة داعي الشهوة ومحبة العاجلة والتشبه ببني الجنس. يعني ايه التشبه ببني الجنس؟ معظم الناس جنسك ايه؟ الجنس البشري. فمعظم الناس بالفعل متعشقون لهذه الدنيا، متمسكون بها، فأكثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة. ولذلك انت لما تيجي تقول الكلام اللي انت اللي ابن القيم بيقوله، احنا هنا بنسبح ضد التيار، مش كده يعني؟ مش احنا يعني، يعني انت لما تقرا هذا الكلام امام هؤلاء الناس جميعا، انت راجل بتقول كلام ايه يا عم؟ الكلام ده ما هذا الكلام الناس ما بتقولوش، ولا حد عارفه، ولا بيجي في البرامج التلفزيونيه، وحتى المشايخ اللي بيجوا في البرامج التلفزيونيه ما بيقولوش كلام زي كده. هتلاقي الكلام ده كلام مختلف تماما. فمين هيقول الكلام ده؟ فيقول لك اكثر الخلق في عايشين مرتكسين في هذه التجاره الخاسره التي قال الله سبحانه في أهلها أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وطالما طالما اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فتكون النتيجة لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، يبقى ده يوم التغابن الحقيقي، صح ولا لا؟ وقال فيه فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. طبعا كل الناس بتقرأ القرآن، المسلمين وبيقرأوا، لكن هل حد هيفهم القرآن كما فهمه العلماء على هذا الوجه؟ ايه دي المشكلة؟ يعني ما يقعد يقول يا عم احنا كلنا بنقرأ القرآن، ما فهمناش منه الكلام اللي انتم بتقولوه، علشان انتم مش بتتدبروا القرآن الكريم كتدبر الأئمة. وهذا الكلام اللي يقوله ابن القيم مش خاص بابن القيم وابن تيمية، لا، يعني انت لو قعدت مع الشافعي هتلاقيه يقول لك الكلام ده، قعدت مع أحمد يقول لك الكلام ده، أبو حنيفة يقول لك الكلام ده، قعدت مع مالك يقول لك الكلام ده، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الحسن البصري، ده ابن المبارك، كل ائمه السلف يقولوا الكلام ده، فما بالك بالصحابه؟ اذا الكلام ده هو ده الحقيقي، ده تفسير القران الحقيقي. الناس دي كانت قرانيه بتصاغ افكارهم وحياتهم ودنيتهم وكل حاجه عندهم، الوجهه والقبله القران وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. لكن بقى يقول لك يا عم سهلوا على الناس القرآن، اقرا بس القرآن، نقرا فين؟ في الميتين كفايه، كويس. واحلى حاجه انك تقرا قبل الصلاه ولا حاجه، واسمه ايه مقرئ الايه؟ السوره اللي بيجي يقرا السوره قبل صلاه الجمعه، والناس تقعد الله الله يا عم الشيخ، وهو لا عارف ولا عم الشيخ عارف ايه اللي بتقري. القضيه ليست كلام بيقرا وخلاص. واخواننا قاعدين في المقارئ، امسك والحرف وخرج والصاد والضاد، هو ده بس. وخدنا اجازات وبسم الله ما شاء الله، واعمل حفله يا شيخ احمد، مش كده؟ وفي الاخر فين القران والعمل بالقران وتدبر القران؟ هو ده بقى. اقرا عشان ايه؟ عشان انا اسف ما تزعلش، تبكي على خيبتك. يعني احنا لما نقرا الكلام ده والله نبكي على خيبتنا كلنا، ونقيم بقى بآتم واعويل، اما تشوفي وتلاقي نفسك ضيعت عمرك كله. عمرنا كله ضاع لما نيجي نقرا الكلام ده، نحس ان احنا بجد عمرنا كله ضاع واتخدعنا. واللي كان بيتكلم في الدين كان بيخدعني. انا ربي المشكله بالصوره دي، هي بالصوره دي، ايوه بالصوره دي. طب انتوا بقى اللي شاغلين نفسكم بالكلام على ده والكلام على ده، لا ده احنا اغبن الايه المغبونين، مش كده؟ لما يجي لك واحد زي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويجي الواحد بيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيقول له ان الذي يصلي خلف جنازه ثم يذهب خلفه حتى توارى او تدفن فله من الاجر مثل له قيراطان، كل قيراط كجبل احد. عبد الله بن عمر اللي صحب الرسول لم يسمع الحديث، نظر كده يا ده انا بصلي على الجنازه واروح ما بروحش وراك ما بتدفن. قال لقد فرطنا في قراريط كثيره. شوف شوف اهو، حس انه غبن، حس انه ضيع من عمره كثيرا من الخير. احنا بنعمل كده يعني. انت لما تيجي مثلا تحسب نفسك، هل انا بقول اذكار الصباح والمساء؟ لا. هل انا بعمل كذا؟ لا. هل انا بصلي؟ لا. هل انا بقول؟ لا. يبقى فرطت في ايه؟ يبقى انت مغبون، مع انك رجل صالح ورجل بسم الله ما شاء الله بتصلي الصلوات الخمسه وبتصوم رمضان وبتزكي وتحج وبفضل الله عقيدتك كويسه كل ده تمام وما انتش على بدعه، بس كده غبنت. الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ان اصحاب الغرف يتراءون لاهل الجنه كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء؟ فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك مساكن الأنبياء؟ قال لا، بل مساكن أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. طب يبقى أنت بقى في جوه الجنة وتنظر كده، ها حسيت إنك غبنت ولا لا؟ يبقى يوم التغابن. ولذلك قال إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل كل أهل الجنة تحقق فيهم الصفات الأربعة؟ لا. يبقى أهل الصفات الأربعة فقط هم الذين نجوا من الايه؟ من الخسران. هم دول اللي ما غبنوش. ولذلك قلنا امبارح ان كلما اكثر من الصفات قيد فقلل العدد، لكن في اسفل سافلين استثنى منهم ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات بس. لكن بقى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دي رفعت قوي، ترفعوا علشان ينجوا من الغب، ينجو من اي خساره، حتى مش خساره النار، خساره نزوله من ايه؟ من درجه من درجات الجنه. وده الكلام اللي احنا ينبغي اننا ننظر اليه. قال فاذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجاره فتتقطع عليها النفوس حسرات والعياذ بالله. واما الرابحون فانهم باعوا فانيا بباقٍ وخسيسا بنفيس وحقيرا. الرابح باع ايه؟ باع الدنيا الفانية الخسيسة الحقيرة بباق نفيس عظيم. وقالوا ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرها حتى نبيع حظنا من الله تعالى والدار الآخرة بها؟ فكيف بما ينال العبد منها في إذا كانت الدنيا كلها لا تساوي شيئا، فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير؟ انا هاخد نصيبي قد ايه منها يعني؟ هاخد منها كم كيلو يعني؟ هتاخد منها قد ايه؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو في الحقيقة كغفوة حلم لا نسبة له الى دار القرار البتة؟ قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا الا ساعة. اسمع بقى، القرآن تكلم عن الدنيا في الآيات اللي ذكرها الإمام ابن القيم عشان تعرف انت قيمة الدنيا، اعرف بقى قيمة الدنيا من القرآن. ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار، ساعة 60 دقيقة يتعارفون بينهم بس، هي دي الدنيا كأن كده. ويوم يحشرهم جميعا كأن لم يلبسوا ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار يتعرفون، كأننا الدنيا دي كلها كانت ساعة. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها، إما عشية وإما ضحى. وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. وقال تعالى كم لبستم في الأرض عدد سنين، قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والعياذ بالله، يتخافتون بينهم إن لبستم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبستم إلا يوما. يعني أكتر ناس هيتكلموا ويقولوا اللي هو الإيه؟ اليوم أو عشية أو ضحاها أو ساعة من نهار. فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة، عند احنا نصل إلى يوم القيامة، هذه الدنيا اللي اتخانقنا عليها وتقاتلنا عليها وقطعت الأرحام بسببها وخربت البيوت العامرة بسبب لحظة متعة تافهة في هذه الحياة الدنيا. قال فهذه حقيقة الدنيا عند موافاة يوم القيامة. فلما علموا قلة لبسهم فيها، الرابحون بيتكلم عن الرابحين، لما علموا قلة لبسهم فيها وأن لهم دارا غير هذه الدار، هي دار الحيوان ودار البقاء، كلمة الحيوان ليست سبا وإنما وإن الآخرة ليها الحيوان، الحياة الحقيقية، الحياة الباقية الخالدة، كلمة الحيوان صيغة مبالغة، هي دار الحيوان ودار البقاء، رأوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار أبيع دار البقاء بدار الفناء، فاتجروا بتجارة الأكياس. قلنا أن الأكياس جمع إيه؟ كيس، الرجل العاقل الرجل الرشيد، ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس. يبقى تجارة الدنيا تجارة السفهاء، اللي بيع الإيه؟ مش التاجر اللي في الدنيا سفيه، لا مش ده المقصود، ما احنا محتاجين التجار عشان نبيع ونشتري والحياة تستمر، لكن الذي يبيع الآخرة بالدنيا ده أكبر مفلس وأكبر سفيه وأكبر غبي، تبيع حظك من الآخرة بالدنيا. فيقول هنا ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس، فظهر لهم يوم التغابن ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروا، اللي هو يوم القيامة يجدون الجنة، وكل واحد في هذه الدار الدنيا بائع مشتري متجر، فيش حد فينا إلا تاجر وبائع ومشتري. مين اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام طبقا للقرآن، قال كل الناس يغدو، يعني يغدو يصبح الصبح، كل واحد فيكم بيصبح الصبح، يغدو من الغداء يبكر في البكور، كل إنسان يستيقظ من النوم يغدو في الصباح، فبائع نفسه، هيبيع نفسه، فبائع نفسه، إما أنك تبيعها لله، أنت بايع بايع، إما أنك تبيع نفسك لله أو تبيعها للشيطان، فإن بعتها للشيطان فقد أوبقتها وأهلكتها، وإن بعتها للرحمن فقد أعتقت نفسك. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها إن باعها للرحمن، أو موبقها مهلك وموردها الجحيم إن باعها للشيطان، ولا ثالث، يا لله يا للشيطان. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. ها، في حد من الممكن أن يفي بالعهد مثل الله؟ الله هو الذي سيوفي بالعهد كما ينبغي، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم، يبشرهم ربهم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة، اللي يدفع للتجارة دي نفسك، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتل. واحد يقول لك طب يا جماعة أنا جبان مانيش بتاع حروب بقى، وأنا مش أقدر على هذا الأمر، وأصلا إحنا في زمن ما ينفعش أننا نقاتل فيه، خلاص مرفوع عننا القتال. وأصبح الآن القتال في الدول جيوش نظامية، مش كده ولا إيه؟ يعني أصبح القتال واحد زينا الآن لو حدث قتال مع اليهود أروح أقول لهم أنا عايز أقاتل، وإيه ما تنفعش، إحنا عندنا ناس بتحارب. إلا بقى يعني لو في بقى تطوع يبقى قصة تانية، ودي بتبقى أمور أعاذنا الله وإياكم لما الجيوش نفسها تضعف زي سنة 56 وكلام زي كده. لكن طالما الجيش قادر على هذا الأمر يبقى هو اللي بيقوم بهذه الأمور. وقلنا قبل ذلك وأوضحنا إن الجيوش الإسلامية في بلاد المسلمين ليس كما يدعي البعض، يقول لك دي جيوش بتقاتل ليس في سبيل الله. لا حبيبي، بتقاتل في سبيل الله. وقعد يقول لك إزاي؟ فين؟ عشان الجهاد يا أخواننا نوعين، مش بتدرسوا كده في الفقه؟ جهاد دفع وجهاد إيه؟ طلب. جهاد الطلب لا ليس له مجال الآن. ليه جهاد الطلب ليس له مكان الآن؟ لأن أمم الكفر أقوى من أمم الإسلام، وعندهم سلاح نووي، والسلاح النووي أصبح رادعا. اللي عنده سلاح نووي ما يقدرش يقرب ناحية التاني، وإلا تبقى فناء للبشرية. فخلاص مسألة إنك تروح تعتدي والعالم كله مش هيسمح لحد إن يعتدي على حدود حد تاني. وشوفوا العراق عملت إيه في الكويت، كل جيوش العالم جات لها، مش كده؟ محدش يقدر يفتح بلد تاني أو يجور عليها. واخدين بالكم؟ يقول لك طب وفلسطين واليهود؟ لا دي بقى قصة تانية بقى. دي إسرائيل الدولة المدللة التي صنعت ووضعت في هذه المنطقة لتبقى، صنعت لتبقى إلا أن يشاء الله شيئا، وسيشاء سبحانه أن يكون دمارون في هذه المنطقة وعدا من الله. لكن الذين صنعوها يرون أنهم صنعوها لتبقى، ولذلك إياك أن تظن أن نقدر نشيلها ونرميها في البحر. لا يا حبيبي، فكر في ذلك جمال عبد الناصر وعملوا كانت النتيجة أن إحنا اللي كنا هنترمي في البحر، مش كده ولا إيه؟ فإذا العالم كله، ولذلك شوف في قصة غزة وحماس ومجموعة بس قد كده ضربت وعملت وسوت، إيه اللي حصل؟ العالم كله وقف جنب اليهود، أمريكا والاتحاد الأوروبي وظلموا، ما هم قاعدين بيذبحوا في الناس طول عمرهم، ما سمعنا لكمش أصوات ليه؟ فين مجلس الأمن اللي بيجتمع وفجأة قرار؟ بمجرد ما حصل اللي حصل، حرب داخلية في ليبيا، حرب داخلية، يخرج مجلس الأمن ويصدر قرار والمادة السابعة والناتو يجي يدمر جيش ليبيا عشان هم عاوزين كده، محق وقتل القذافي، وسابوا البلد ومشي عشان يدمروها. ده مقصودة عشان أمريكا عاوزة واستيلاء على البترول والغاز والكلام ده كله. طب ما في ناس بتموت كل يوم بقى، تقول لي مدنيين، هو في قتل للمدنيين وقتل للمظلومين اكتر من اللي بيحدث في غزه؟ هي غزه دوله؟ هي غزه فيها جيش؟ ومع ذلك سحق واطاحه بكل الترسانه العسكريه الخارقه لكل ما يقع تحت ايديهم في غزه كلها قد ايه؟ وبيوت غزه ومستشفيات غزه في افناء. فين العالم؟ وتخرج الأمم المتحدة تشجب أي كلمات. طب فين بقى مجلس الأمن يخرج يدي قرار بوقف هذه الهمجية وبأن الأمور لو ما وقفوش إطلاق النار سيتصدى لهم العالم؟ مش في بيقول عليه المجتمع الدولي، ويخرج بقى الجيوش تحت راية الإيه؟ مجلس الأمن. لا فيش الكلام ده خالص، لأنهم صنعوها لتبقى. دي قصص لازم تكونوا فاهمينها كويس. طب الجيوش بقى في داخل البلاد بتقوم بواجب اسمه واجب جهاد الايه؟ الدفع. أي ما بيه. طب وجهاد الدفع ده شرعي؟ اه طبعا، بيحفظ المال والنفوس والأعراض، بيحفظ بلدك حدودها. يقولك ما أصل الحدود والحدود، لا يا حبيبي، الأرض دي أرض إسلامية، الحفاظ عليها يعتبر ايه؟ واجب وفرض، لأن الأراضي دي اللي انت فيها إسلامية، فهذه الجيوش تحافظ على هذا، فتقوم بواجب جهاد الدفع. أما جهاد الطلب فلا نستطيع أصلا ولسنا من أهله، إضافة إلى أن جهاد الطلب علشان تدعو الناس إلى الإسلام. طب ما كل البلاد مفتوحة لك، ما تروح تدعو، ده انت بتبعت واحد داعية عندك في الامريكا ولا في اوروبا ولا هنا، الناس بتسلم حد يقول لهم حاجة، مش كده ولا لا؟ الباب مفتوح، ما عندكش حاكم بيقول انت يا جلف الصحراء جئت لتعلم عاهل الفرس كيف يرقع، ولو بعت له رسل يعلموا الناس يقتلهم، لا مفيش الكلام ده. فاصبح الباب مفتوح لك فيه ايه، وده اللي خلى مجمع الفقه الاسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي يعقد في جدة والذي كان يترأسه الشيخ بكر أبو زيد يصدر قرارا بأن العالم الآن كله أصبح دار إيه؟ عهد، يعني في معاهدات بيننا وبين الإيه؟ جميع الدول، فهتروح تقاتلهم ليه؟ ولكن القتال الآن أصبح جهاد الإيه؟ الدفع، عشان بس أخواننا واضحين. نرجع بقى مرجوعنا، فأول نقد من ثمن هذه التجارة اللي هو إيه؟ كما قال في الآية يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أول نقد الدفع. قال فتاجروا أيها المفلسون ويا من لا يقدر على هذا الثمن إياك أن تيأس، ها هنا ثمن آخر، فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعطي هذا الثمن اللي هو إيه؟ الآية بعدها على طول التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين، زي ما قال فاستبشروا ببيعكم، قال هنا وبشر المؤمنين، ده الثمن ثمنه لعامة المسلمين. يبقى إن لم تكن من المقاتلين فرب العالمين أعطاك ثمنا آخر. في نفس الآيات شوف الكلام العالي، قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والمقصود أن الذنوب تنسي العبد حظه من هذه التجارة الرابحة وتشغله بأسباب التجارة الخاسرة، وكفى بذلك عقوبة. الذنوب تجعلك البعيد تنشغل بأسباب التجارة الخاسرة وتنسى حظك من التجارة الرابحة. ثم ذكر فصلا في كون المعاصي تزيل النعم الحاضرة والواصلة، قال ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، يعني النعم إما نعم حاضرة بين يديك تزيلها المعاصي، أو نعم واصلة آتية تقطع الحنفية تقطع الوصلة، تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، يا رب سلم. فتزيل الحاصل وتقطع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته. تريدون أن تحافظوا على الموجود من النعم أطيعوا الله، تريدون أن تأتيكم النعم المفقودة أطيعوا الله، فما استجلبت نعم الله بمثل الطاعة. فقال ومن عقوباتها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتقطع الواصل، فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. عاوز خيرا من الله أطع رب العالمين. وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا وآفة، أسباب موانع، سببا يجلب وآفة تبطل. الآفة اللي هي ليه؟ المرض أو العط الفساد أو الضرر أو الشيء الذي يمنع مجيء الخير، سببا يجلب وآفة تبطل. فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وجعل يبقى جعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، وجعل آفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد الله حفظ نعمتي على عبدي ألهمه رعايتها بطاعته فيها. لو راعيت النعم بطاعة الله تبارك وتعالى تزيد، وتستمر وتستقر. ولذلك قال وإذ تأذن ربكم، تأذن يعني أذان من الله سبحانه وإعلام من الله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إن تشكر تزداد، ولئن كفرتم، مش الكفر بمعنى أنك تكفر ترتد عن الإسلام، لا، الكفر جحود النعم اللي هو عدم شكران النعم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال فإذا أراد الله حفظ نعمتي على عبدي ألهمه رعايتها بطاعتي فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها، سلمنا الله وإياكم من الخذلان. ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسي وغيره، يعني كلنا عارفين الحكاية دي على فكرة، وأمر عجيب إننا كلنا نعلم ذلك بما نشاهده من أنفسنا ومن غيرنا، مش كده وبس، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه. اقرأوا القرآن الكريم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، مش كده؟ ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا. القاعدة وهل نجازي إلا الكفور؟ يبقى الكفور الكفران، كفران النعم يزيل النعم، وكفران النعم والمعاصي هو كيف تكفر النعمة أنك تعصى الله تبارك وتعالى. قال ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسي وغيري وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصي وهو مقيم على معصية الله تبارك وتعالى، كأنه مستثنى. يعني أنت شايف كل ده كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، قاعد في مكان كل الناس مثلا معتدين على أرض الدولة وشايف اللودر جاي عمال يشيل في الناس وقاعد في بيته عامل كده، يا عم اللودر جاي لك واخد بالك ولا لا؟ وانت قاعد، ما انت قاعد زيك زيهم، انت في استثناء، انت قاعد اللي عرسك ريشة ما كله هيتشال وانت معاهم، لا انا مستني، واخد بالك؟ كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، الكل جاي له هذا الأمر إن عصى الله. وانظر أخوانا، والذي ما الذي حدث لقوم نوح؟ ما الذي حدث لقوم عاد؟ ما الذي أمر ليه ربنا في القرآن أكثر من ذكر هذه القصص؟ ليه؟ ولذلك مؤمن آل فرعون ويا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد، ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم قال له فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، طب خد على دماغك بقى، مش كده؟ ما انت يعني انت مستثنى، يعني فرعون ظن نفسه مستثنى من هذا، كذا كانت النتيجة، ها غرق في ماء البحر، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، مش كده؟ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، دمر على الكل. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. فإذا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا السف على رقابته يجزى به، قاعدة مع كل الكون، ولا يحابي رب العالمين أحدا، ما فيش علاقة نسب ولا قرب بيننا وبين رب العالمين، كل المخلوقات عبيد وهو الرب، يبقى ما فيش حد له استثناء في هذه الأمم، فيش استثناء نهائيا، وإنما كل الأمم ينطبق عليها قانون واحد، ف فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما أنفع الناس فيمكث في الأرض. فيقول هنا فأي جاهل، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه، فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا. فالحكم لله العلي الكبير. يا أخوانا الأحياء بيموتوا، والأصحاء بيمرضوا، والأغنياء بيفتقروا، وذو السلطان بيذهب عنهم سلطانهم، وحكم الله ماض وقائم على الجميع. فأنت انظر إلى هذا الكون، وانظر في نفسك، وانظر في من حولك، وانظر في التاريخ القريب والتاريخ المعاصر والتاريخ القديم. هل نبأك أحد بأن هناك من نجا بظلمه وبطغيانه وبمعاصي؟ أبدا. وفي الآخر الكل بينزل في القبر، ولن يبقى معه لا أبوه ولا أم ولا سلطان ولا فلوس ولا أي شيء. أي حد بيدخل القبر في التراب لوحده، ولا يبقى معه إلا عمله. فأحسنوا العمل لله سبحانه وتعالى. في أيام طيبة حاولوا أن تراجعوا أنفسكم، كل إنسان يراجع نفسه ويحاسب نفسه حسابا شديدا. حساب إيه؟ الشريك الشحيح لشريكي. حاسب نفسك كحساب الشريك الشحيح. شو بقى ما أقول لك شريك بخيل قوي هيعمل فيك إيه؟ مش ينفع تقول له أصل شربت كوباية مية، أصل مش، لا ده يحاسبك على إيه؟ القطمير ولا إيه؟ مش هيسيبك في حاجة قبل، يقول لك طب ودي وديتها فين؟ طب ودي وديتها فين؟